بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه افضل الصلاه وازكى التسليم. اما بعد، قال العلامه حجه الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. أشار المؤلف رحمه الله في هذه العبارة والتي تليها، وغرضه في هذا بيان مذهب أهل الحق في هذه المسألة، أي بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة العرش والكرسي، وكذا بيان صفة العلو لله أو الفوقية لله، وأن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. هذا غرض المؤلف من ذكره لهذه العبارة، وفيها أيضا الرد على المخالفين لأهل الحق، أي لأهل السنة والجماعة، من الفلاسفة والمعتزلة وبعض الأشاعرة والماتريدية، الذين حرفوا معاني أو ما يدل عليه لفظ العرش ولفظ الكرسي، حرفوا معناهما، فقالوا بأنهم عبارة عن الملك، وبعضهم قال العرش هو عبارة عن الفلك وكانوا يسمونه بالفلك الأطلس، وبعضهم يقول بأنه الفلك التاسع، بأنه لا فلك بعده أو أنه لا مخلوق بعده، إلى غير ذلك من الأقوال والآراء التي ابتدعوها أخذوها من الفلاسفة، وهم في ذلك قد جنوا على أنفسهم بحيث تركوا الوحي المعصوم، الوحي المعصوم الذي لا يمكن أخذ شيء والتيقن بصحته إلا إذا جاء من هذا الباب، لأن هذه مسائل غيبية لا اطلاع للبشر عليها. وكذلك الذين حرفوا الكرسي وقالوا أن الكرسي هو عبارة عن العلم، أي هو علم الله سبحانه وتعالى، فأراد المصنف رحمه الله أن يقحم هاتين المسألتين المتعلقتين بالعرش وبالكرسي، وأن يتكلم على ذلك على مسألة الفوقية أو مسألة العلو لله عز وجل، وهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وذكرها بعد ذكره للعرش لأن هناك تناسبا بين العرش وبين الفوقية، لأن الله عز وجل مستوى على عرشه، والعرش في السماء فوق جميع المخلوقات، وهو سقف الجنة كما جاء وصفه في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومناسبة هذا الباب لما قبله هو ما قلناه أيضا في الأبواب السابقة، لأن المؤلف رحمه الله ذكر أن من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بما دل عليه الكتاب والسنة، بما دلت عليه النصوص، وهو الإيمان بالغيبيات أو الإيمان بالمغيبات، ومن جملة المغيبات أو الغيبيات مسألة العرش ومسألة الكرسي. جاء الإخبار عنهما، ولهذا نقول بهما، لأن المؤلف عبر عن ذلك بقوله والعرش والكرسي حق، أي يجب الإيمان بما دلت عليه هذه النصوص، لكن دون أن يكون هناك تعمق في البحث أو محاولة للوصول أو لإدراك الكنه أو الحقيقة أو الكيفية، لأن هذا لا مجال للعقل في إدراكه والوصول إلى حقيقته كما بيناه في غير مناسبة. وهذه المسألة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى على وجه العموم. يقول المصنف رحمه الله والعرش، العرش مأخوذ في اللغة من العلو والارتفاع، مأخوذ في اللغة من العلو ومن الرفع ومن الارتفاع، هذا يدل عليها كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فقوله وما كانوا يعرشون أي يبنون الأبنية العالية المرتفعة. إذن العرش له هذا الأصل، يدل على ماذا؟ يدل على العلو ويدل على الارتفاع ويدل على الرفع، وكقوله عز وجل جنات معروشات وغير معروشات، يعني التي تكون في العلو. ولهذا نقول نحن العريش، العريش هو الذي يكون الشجر أو أغصان الأشجار مرتفعة إلى السماء فيقال له العريش، يعني إذا صار على هذا الشكل، فهذا أصل العرش مأخوذ من هذا. وأيضا يدل في اللغة على معنى أن العرش يطلق على سرير الملك، سرير الملك يقال له العرش، وهذا جاء في القرآن، لأن الله عز وجل لما ذكر بلقيس قال ولها عرش عظيم، وفي الآية الأخرى نكر لها عرشها، فالعرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك أو يجلس عليه السلطان، هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. أما من حيث المعنى الشرعي وهذا الذي يهمنا، نقول أنه كما عرفه العلماء، وهذا التعريف في الحقيقة ليس من وضع القوم، من وضع العلماء، وإنما هو مستل من ألفاظ النصوص، مستل من ألفاظ النصوص، لأن هذا التعريف تجد أن كل ما ذكر فيه فهو مأخوذ من النصوص، أي دلت عليه النصوص، إما دلت عليه من حيث اللفظ أو دلت عليه من حيث المعنى، وقد يعبر العلماء أحيانا عن اللفظ بألفاظ كثيرة، وهذا من قبيل المترادف كما هو معلوم، فيعرفون العرش بأنه سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، فهو سرير لأنه تحمله الملائكة وله قوائم، وهذا ثبت في السنة كما سوف نذكره، وتحمله الملائكة لأن هذا نص عليه القرآن، قال الله عز وجل الملائكة يحملون العرش ومن حوله، وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إذن هو تحمله الملائكة وهو مخلوق خلقه الله عز وجل، العرش من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ثم استوى عليه بعد خلق الله عز وجل السماوات والأرض استوى على العرش. والعرش سبق وأن تكلمنا عنه بأنه أول المخلوقات، وكان بعض أهل العلم قال بأن القلم هو أول المخلوقات، وبعضهم وهو قول الجمهور أن العرش مخلوق قبل القلم، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يدل على أسبقية العرش على الكرسي، ومن العلماء من قال أن الكرسي قبل العرش، واستندوا في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث، وهذه المسألة سبق الحديث عنها. إذن العرش قلنا أنه سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، خلقه الله سبحانه وتعالى واستوى عليه، وهو سقف هذا العالم لأنه في السماء. هذا العالم الفسيح العريض سقفه العرش، وهو كالقبة فوق المخلوقات، وهو كالقبة فوق المخلوقات. وإنما ذكر له هذا الوصف وإن لم يأتي في حديث صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الفردوس قال بأنه أعلاه وأوساطه الفردوس، مكانه في الجنة أنه يكون في الأعلى ويكون في الأوسط. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال وأوساطه أي يكون أعلاه، وهذا لا يكون إلا في الشكل المستدير، أما في الشكل الذي ليس بالمستدير كأن يكون الشكل مربعا فلا يمكن أن يكون الأعلى هو الأوسط. ولهذا أخذوا أن العرش كالقبة فوق المخلوقات، هذا عن تعريف العرش. وأما أدلة ثبوته فكثيرة جدا، وهي في الكتاب والسنة وسنذكر بعضها. أما أدلة ثبوت العرش في الكتاب فإخباره أولا سبحانه وتعالى عن استوائه على العرش، وهذا جاء في القرآن في 7 مواضع، هناك 7 مواضع في القرآن فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. ثم تمدح الرب سبحانه وتعالى بربوبيته له، فالله سبحانه وتعالى تمدح بربوبيته للعرش، ولهذا قال في غير ما آية وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش الكريم، وهذا يدل على أنه مخلوق، أن العرش مخلوق. وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وإضافته سبحانه وتعالى إلى نفسه كما في قوله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فقال عرش ربك فأضافه إلى نفسه، لكن هذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه، وهو يدل على ماذا؟ على شرف هذه النسبة، على شرف العرش وعلى شرف الكرسي، حتى الكرسي أضافه الله عز وجل إليه، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف بها، بل من إضافة المخلوق إلى خالقه، لأن العرش مخلوق كما أن الكرسي مخلوق. والله سبحانه وتعالى أيضا أخبر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة عن صفة هذا العرش وأنه خلق عظيم بل أعظم المخلوقات، ولهذا قال تعالى وهو رب العرش العظيم، ووصفه أيضا في موضع بأنه كريم فقال رب العرش الكريم، والكريم يعني حسن المنظر بهي الشكل، فلا يطلق اسم العرش على شيء مما يعرفه الناس إلا وعرش الله سبحانه وتعالى أكرم منه، فهو حسن المنظر بهي الشكل، ولهذا وصفه الله عز وجل بهذا الوصف. ووصفه أيضا في القرآن الكريم بأنه مجيد، هذا على قراءة الجر كما في سورة البروج، قال سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد، إذا قلنا ذو العرش المجيد على قراءة الجر فيكون المجيد صفة للعرش. والمجد دائما في لغة العرب يجمع بين 3 أشياء، بين السعة والعظمة والجلال. وأما إذا قلنا ذو العرش المجيد فيكون المجيد راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن على قراءة الجر وهي ثابتة يقال ذو العرش المجيد. فوصف الله عز وجل عرشه بأنه مجيد، وهذا يدل على سعته وعظمته وجلاله. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا أن لهذا العرش حملا وهو من الملائكة، كما في آية سورة غافر يقول الذين يحملون العرش ومن حوله وهم ملائكة، وأصرح من ذلك قوله تعالى في سورة الحاقة قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هذا في كتاب الله عز وجل. وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة ورد فيها اسم العرش وذكر العرش ووصف العرش، من ذلك مثلا ما جاء في الدعاء دعاء المكروب، وهو دعاء صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. فهذا دعاء المكروه المكروب ذكر فيه العرش بصفتيه العظمة وأنه كريم، فقال أولا رب العرش العظيم ثم قال رب العرش الكريم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمة. هذا الفردوس هذا أحسن مكان في الجنة، لأن الجنة درجات وأفضلها هو الفردوس، والإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى يسأل الفردوس، كما على قول الشاعر إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فالإنسان دائما يسأل من فضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الله تعالى واسع، فلا يقول أنا المهم أني أدخل أكون من أهل الجنة، ولا يهمني أن أكون في مكان من أمكنة الجنة دون الفردوس، المهم أني أوقع عذاب النار وأكون من أهل الجنة. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل من فضله ويؤمل من الله سبحانه وتعالى أن يبلغه هذه المنزلة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وأوسط الجنة بمعنى أنه أعلى. قال وفوقه عرش الرحمن، فإذن الفردوس تحت العرش والفردوس فوقه العرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، ولكن هذا لا يعني أنه يحيط به العرش كما سوف نذكره بعد قليل، لأن المؤلف أشار إلى هذه الشبهة ورد عليها حتى لا يتشبث أهل البدع والضلال بتأويل العرش وذكر معنى آخر لا يوافق أو لا تحتمله هذه النصوص التي وردت فيه. وأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه أذن له أن يخبر عن بعض أو عن أحد حملة العرش، وهذا أيضا يدل على عظمة العرش، يعني ملك واحد ممن يحمل العرش. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يعني الطير يخفق مدة 700 عام، هذا ما بين شحمة أذن هذا الملك إلى عاتقه، فما يكون في الجهات الأخرى؟ فعظمة حملة العرش يدل على عظمة هذا العرش، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن هذا العرش له قوائم، ولهذا نقول أن العرش له قوائم، ولهذا يقال أنه سرير. فإذا قلنا السرير فإذا قلنا بثبوت وورود القوائم نثبت أنه هذا سرير لأنه له قوائم، ثم أنه يحمل إذا دل على أنه سرير، لكن لا يمكن أن يأتي إلى أذهاننا أن هذا السرير هو نفس السرير أو شكل ذلك السرير الذي يجلس عليه الناس أو يجلس عليه الملك أو يجلس عليه السلطان. المهم له قوائم، وقد ثبت هذا في حديث الصحيحين فيما اتفق عليه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال فإن الناس يسعقون فأكون أول من يفق، فإذا أنا بموسى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني لما يسعق جميع الناس ولا يبقى على وجه هذه الأرض أحد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يفق، لأنه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. قال فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور، أي بمعنى أنه لما صعق في الطور أنه لم يكن ممن يعني صعق في النفخ، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجزم. ومحل الشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، إذن فدل هذا على أن العرش له قوائم، ولكن كم هي القوائم؟ لا يمكن أن نذكر لها عدا ما دام لم يأتي هذا في الحديث. وإن استدل مستدل وقال إن الآية تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قد تكون فيه دلالة على أن القوائم ثمانية، وهذا ليس بالضرورة، لأن الملك الواحد قد يمسك بقائمتين وقد يمسك بثلاث وقد يمسك وقد يشاركه غيره في قائمة من قوائم العرش، لأنه ليس لنا من الحديث ومن النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هؤلاء الملائكة، إلا أن قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أخبر بأنه هناك ثمانية من الملائكة يحملون، لكن دون تحديد لهذه القوائم، دون تحديد لهذه القوائم. والذي يحمل العرش كما قال الله عز وجل يومئذ أي يوم القيامة ثمانية، وهذا إذن يدل على أن كل هذه النصوص سيقت للدلالة على أن العرش خلق عظيم. ولهذا جاء في الأثر الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر الكرسي بأنه موضع القدمين قال والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. ولهذا يستحيل على العقول أن تتصوره أو أن تكيفه لا في الداخل ولا في الخارج، لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، وهذا أثر ثابت عن عبد الله بن عباس وسنذكره. إذن عرفنا معتقد السنة أهل السنة في العرش، وأنهم عرفوا العرش انطلاقا أو استنادا إلى النصوص الواردة في الكتاب والسنة أو بعض الآثار التي قالها بعض الصحابة كعبد الله بن عباس، لكن هذه الآثار كما قلنا في غير ما مناسبة، إذا كانت تتعلق بالغيبيات أو مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيها فإن هذه لها حكم المرفوع كما قال العلماء، لم يرفعها الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن حدث بها لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما غير أهل السنة والجماعة فلهم اعتقادات باطلة وفاسدة في مسألة العرش، ولهذا ذهبوا إلى آراء تخالف ما عليه النصوص أو تخالف دلالة النصوص، وطبعا هم انطلاقا لا يستندون إلى النصوص لأنهم هذه الأمور لا يثبتونها إلا بالعقل، يقولون إذا دل العقل عليها فنحن نثبتها، إذا لم يدل عليها العقل فلا يمكن أن نثبتها. ولا شك أن هذا يعد أحد معاول هدم هذه العقيدة إذا كان يستند فيها على العقل ولا يستند فيها إلى النصوص. عندنا من الطوائف الفلاسفة، والفلاسفة قولهم في الاعتقاد لا يمكن أن يفرح به ولا أن يستند إليه، لأن الفلاسفة كلامهم مبني على ما توحيه إليه عقولهم ووساوسهم وشياطينهم أيضا، وقد يوافقهم على هذا من يقدس العقل ويجعله مقدما على النقل كما يفعل الجهمية ويفعل المعتزلة بدرجة أولى. هؤلاء الفلاسفة والمعتزلة قالوا أن العرش هو عبارة عن الملك، فإذا قال الله عز وجل ذو العرش العظيم معنى ذو الملك العظيم، وهذا قد يرد عليهم من النصوص التي استندوا إليها. وبعض المتكلمين يقول بأن العرش هو عبارة عن فلك، والفلك هو الجسم الكروي يحيط به سطحان يعني ظاهري وباطن وهما متوازيان ومركزهما واحد، يعني عبارة عن فلك، يعني فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بهذا العالم من كل وجه، فيقول العرش هو عبارة عن هذا الفلك. وبعضهم يسميه الفلك الأطلس كما قلنا ذكر ذلك شيخ الإسلام، وبعضهم يسميه الفلك التاسع بدعوى أن هناك أفلاك تصل إلى ثمانية والتاسع هو هذا العرش، بدعوى أنه ليس فيه خروم وليس فيه نجوم، فيقولون بأن الفلك التاسع هو الذي يسمى العرش. والرد عليهم يكون بسهولة تامة، منها أن قولهم هذا بأن العرش هو عبارة عن الملك أو عبارة عن فلك له تسمية معينة، هذا كلام مردود، لأنه أولا لا يعرف من لغة العرب، فالعرب لا يعرفون أن العرش هو عبارة عن الملك، فلم يقول بأن الملك هو عبارة عن العرش. ولهذا العرب يعرفون أن العرش هو السرير وليس هو الملك، هو سرير الملك أو السرير الذي يجلس عليه الملك وليس هو الملك، بدليل أن الله عز وجل قال عن بلقيس ولها عرش عظيم. إذن العرب لا تعرف أن العرش هو الملك أو أن العرش هو الفلك، لا تفهم العرب مثل هذا، هذا أولا، والقرآن نزل بلغتهم. الأمر الثاني يرد عليهم بقول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهل يقال يحمل ملكه يومئذ ثمانية؟ هذا لا يعقل، يعني كل ملك الله عز وجل يحمله ثمانية من الملائكة، وقد ثبت أن له قوائم، وهل الملك له قوائم؟ وكل ما في الوجود هو ملك الله، هو ملك الله عز وجل، فكيف يقال بأن العرش هو عبارة عن ملك أو عن فلك مستدير لا منافذ له؟ ثم قوله أيضا وكان عرشه على الماء، هذا أن يرد عليهم به، هل يقال كان ملكه على الماء؟ يعني كل المخلوقات كانت على الماء، إذن الذي هو على الماء فقط هو عرش الرحمن، أما باقي المخلوقات الأخرى فلم تكن على الماء. ولهذا لو فسر العرش بأنه الملك لقلنا بأن كل ملك الله سبحانه وتعالى كان على الماء، وهذا باطل. ثم إن قوله سبحانه وتعالى، وهذا في مواضع كثيرة، ثم استوى على العرش، نقول العرش يعني استوى على الملك، لكن هم لا يقولون بالاستواء لأنهم لا يثبتون العلو والفوقية لله، وإنما الاستواء يفسرونه بمعنى الاستيلاء، ولهذا يقولون استوى على العرش بمعنى استولى على الملك، وكأنه قبل ذلك لم يكن مستوليا على الملك، لم يكن لله عز وجل الملك، ثم بعد ذلك استولى على الملك. ولا شك أن هذا تحريف، من يقول أن استواء هي استولى هذا تحريف معنوي ولفظي، ولكن إذا قال استوى هو بمعنى استولى فهذا تحريف أيضا خطير، وهو تحريف معنوي ولا يجوز، لأن الاستواء دلالته في اللغة العربية معروفة بأنها على وارتفع وصعد، فهذه المعاني التي تدل عليها معنى الاستواء وليس فيها معنى الاستيلاء أبدا. فلهذا من قال بأن العرش هو عبارة عن ملك الله عز وجل فهذا قد أخطأ خطأ كبيرا. ثم يرد عليهم بالحديث الذي ذكرناه آنفا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصعقة فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا يعقل أن نقول بأن موسى عليه الصلاة والسلام لما أفاق أخذ بقائمة من قوائم ملك الله عز وجل، كل ما في ملك الله عز وجل، لكن كما قلنا غرضهم من هذا التحريف هو نفي العلو والاستواء، لأنهم يقولون أن استوى هي بمعنى استولى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له جهة يقال بالتحيز، فيدعو هذا كما يقولون على زعمهم وعلى دعواهم بأن فيه دعوة إلى التشبيه ودعوة إلى التحيز. وإذا قلنا أن الله عز وجل فوق عرشه بمعنى أن قلنا له جهة يكون فيها وله مكان وما إلى ذلك من الدعاوى التي يستندون إليها في تحريفهم لما جاءت به النصوص. إذن هذا قول بعض الطوائف الذين قالوا بأن العرش هو عبارة عن الملك أو عبارة عن فلك مستدير في السماء، فهذا قول باطل، وإنما هو من ترهات الأقوام من الفلاسفة والمعتزلة. وهناك من علماء المسلمين من قال بأن العرش هو الكرسي، بمعنى أن العرش والكرسي شيء واحد، وهذا في الحقيقة الكلام ليس بصواب، وقد نسب إلى الحسن البصري رحمه الله، وهو قول ضعيف، لأنه لو قلنا وسع كرسيه السماوات والأرض لقلنا يعني وسع عرشه السماوات والأرض، والعرش لا يمكن أن يفسر بأنه الكرسي، لأن الكرسي شيء والعرش شيء، فالله سبحانه وتعالى وصف العرش أولا بصفات ليس هي صفات الكرسي، لأن الكرسي ما ورد إلا في ذكره إلا في آية واحدة في القرآن، وذكره في الأحاديث قليل بالنسبة لما وصف وذكر فيه فيها العرش. والصفات التي في العرش ليست هي الصفات التي في الكرسي، إذن فلا يمكن أن يقال أن العرش هو الكرسي. إذن هذا قول مردود. ثانيا، أن مادة العرش غير مادة الكرسي. الكرسي له معنى في اللغة والعرش له معنى في اللغة، إذن فلا يستويان. يعني هذا إذا قلنا من جهة الاشتقاق، فالعرش يدل على شيء والكرسي يدل على شيء، فكيف نقول بأن العرش هو الكرسي؟ ولهذا لو تقول أنت هذه طاولة وهذا كرسي وتقول هما شيء واحد، لا يمكن، لأن مادة هذا ليست كمادة الآخر. ثم أيضا جاءت هناك آثار متضافرة مجمع عليها عن السلف في أن العرش شيء وأن الكرسي شيء، ولم يأتي عنهم ما يوحي أو ما يدل على أن العرش هو الكرسي. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة عطف يعني الكرسي على العرش، قال والعرش والكرسي حق. والكرسي أتى بحرف الواو، واو العطف، وواو العطف هذه تقتضي ماذا؟ تقتضي المغايرة، يعني أن العرش غير الكرسي، يعني مغايرة الذوات يعني التي بين الكرسي والعرش. ولهذا هذه الأقوال التي استند إليها هؤلاء الناس لا يمكن التعويل عنها. أما الأشاعرة والمتوردية فقولهم في العرش مضطرب، يعني لم يثبت كلامهم على شيء. منهم من ينحو نحو أهل الكلام فيقول عبارة عن فلك مستدير. منهم أيضا من يقول أن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل لا تعرف له حقيقة، يعني حقيقة في تكوينه، وهذا مسلم به، لكن يقولون بعد ذلك لا نعلم معنى الاستواء عليه، وهذا معنى باطل. إذن كلامهم في العرش مضطرب. منهم من يقول بأن العرش هو الملك، وهذا أخذوا فيه بقول المعتزلة. منهم من يقول أن العرش هو عبارة عن تمثيل وتمويه، يعني ليس هو حقيقة وإنما هو تقريب تمثيل للأفهام، وهذا لا شك أنه مأخوذ من فهوم الفلاسفة، يعني يذكرون أن كل ما جاء مثلا في القرآن والسنة من الترغيب والترهيب والتخويف وذكر هذه الأمور هو من أجل يعني تقريب الأفهام للناس، من أجل أن يخافوا، من أجل أن يكون في نفوسهم عظمة لله عز وجل، فيقال أن الله عز وجل مثلا قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ووصف العرش بأنه عظيم وبأنه كريم، هذا من أجل أن يعظم في الناس خوف الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يعظم الله عز وجل. فهذه الأشياء هي عبارة عن تمثيل وتقريب للأفهام وليس لها حقيقة. ومن يقول بهذا فهو بعيد كل البعد عن دلالة النصوص التي جاءت بأن العرش له صفة كذا ومراده كذا ووصفه كذا، فأين إعمال هذه النصوص؟ هذا فيما يتعلق بالعرش الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال والعرش والكرسي، ثنى بذكر المسألة الثانية أو الأمر الثاني وهو المتعلق بالكرسي. والكرسي من جهة اللغة مأخوذ من مادة أو من مادة الكرس، والكرس في اللغة هو الجمع. الكرس في اللغة هو الجمع، يقال للكرسي الذي يجلس عليه الناس إنه كرسي، لأنه مجموع من أعواد، لأنه مجموعة أعواد تجمع على هيئة ما، قوائم وظهر ويمين وشمال، فهو مجموعة أعواد لما تجمع على هيئة ما يسمى ماذا؟ يسمى كرسي. إذن فالكرسي يختلف عن المقعد، لأنه أعواد مجموعة بخلاف المقعد الذي يكون يعني على شاكلة واحدة، وإنما الكرسي هو عبارة عن مجموعة أعواد يدخل بعضها في بعض وتكون على هذا الشكل الذي يعرف عند الناس بالكرسي، فسمي الكرسي لأنه مجموع من أعواد. ومنه سمي العلماء كراسي، العلماء يقال لهم كراسي، لماذا؟ لأنهم جمعوا العلم، جمعوا العلم، يقال أيضا للورق هذا الذي نحن نجمعه الآن يقال له كراسة، لأنه عبارة عن أوراق جمعت فيسمى بعد ذلك بالكراسة لأنه مجموعة. فكذلك الكرسي من حيث اللغة. ويطلق الكرسي أيضا على السرير، لأن العرش هو عبارة عن ماذا؟ عن كرسي، لكن هذا من حيث اللغة. ولهذا لا يمكن أن نقول بأن الكرسي هو العرش، ولعل بعض من قال بأن الكرسي هو العرش غره في ذلك المعنى اللغوي، ولكن في مسائل الاعتقاد لا يقتصر على المعنى اللغوي وإنما على المعنى الشرعي الذي دلت عليه النصوص وجاءت النصوص بتوضيحه. ولهذا يقول العلماء أولا أن الكرسي هو مخلوق عظيم، العرش نعم أكبر منه لكن هو مخلوق عظيم، وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى جل وعلا، هو موضع القدمين. هذا تعريف أهل السنة للكرسي، موضع القدمين يعني قدمي الله عز وجل. وهذا وإن لم يأتي في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء موقوفا صحيحا عن عبد الله بن عباس كما سنذكره بعد قليل. الأدلة على إثبات الكرسي، الحقيقة أنه لم يرد في القرآن ذكر الكرسي إلا في آية واحدة سميت بآية الكرسي لورود اسم الكرسي فيها، وهي أعظم آية في القرآن الكريم كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال كرسيه، إذن أضاف الكرسي إليه سبحانه وتعالى كما أضاف العرش إليه، وهذه الإضافة سبق وأن قلنا أنها من إضافة المخلوق إلى خالقه، وفي هذا تشريف للعرش وتشريف أيضا للكرسي. وأما السنة فقد ورد فيها أيضا ذكر الكرسي في أحاديث، لكن هذه الأحاديث ليست كالأحاديث التي جاءت بذكر العرش، بل إن الشيخ الألباني رحمه الله قال أنه لم يرد في أحاديث الكرسي إلا حديث صحيح واحد، وأما البقية فلا تخلو من مقال، وذكر الشيخ الألباني بعضها في السلسلة الصحيحة وقال بأنها أحاديث لا تثبت. والذي ثبت هو حديث حديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع من الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. وهذا يدل على كبر وعظم العرش على الكرسي، وإن كان الكرسي أيضا من حيث العظمة هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل. إذن في الكرسي عظيم وواسع، ومع عظمته وسعته فالعرش أوسع منه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقارنة بين السماوات السبع مع الكرسي. السماوات السبع شيء عظيم، وهي من أكبر ما خلق الله عز وجل، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة يعني صغيرة وجدها الإنسان في بأرض فلات. أرض فلات يعني أرض صحراء قاحلة عريضة واسعة، فهذه نسبة السماوات للكرسي. ولكن إذا قسنا الكرسي قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة، يعني يعكس بعد ذلك الأمر، يعني يصير الكرسي بالنسبة للعرش كهذه الحلقة بالنسبة للفلات. هذا حديث ثابت، حتى قال الشيخ الألباني: لم يصح من الأحاديث المرفوعة إلا هذا الحديث في صفة الكرسي، لكن في هذا الحديث يكفي ما نقول بثبوته حتى ولو لم يرد، لأنه ورد في كتاب الله عز وجل، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في بعض الأحاديث كما قلنا لكن لم تصح أن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد، وأن الكرسي يحمله أيضا أربعة أملاك، لكل ملك أربعة وجوه، وأن أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة، هذه جاءت بها بعض الأحاديث لكن لم تصح، ولهذا لا يعول في الأخذ بها. مذهب أهل السنة ومذهب المخالفين لهم كما سبق أن قلنا أن الكرسي عند أهل السنة هو موضع القدمين، يعني موضع قدمي الله عز وجل، وهو الذي يكون أي الكرسي بين يدي العرش. صح هذا كما قلنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي موضع قدمي الرحمن والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد تكلم عليه الشيخ الألباني وخرجه في مختصر العلو للإمام الذهبي، وقال به كثير من الأئمة وصححه ابن حجر وغيرهم من الأئمة الأعلى. هذا معتقد أهل السنة. أما الذين خالفوهم فهي أقوال أربعة نسبت لبعض الطوائف وأكثرهم من الفلاسفة وأهل الكلام والمعتزلة. منهم من قال بأن الكرسي هو العرش، وقلنا أن هذا القول نسب إلى الحسن البصري، وهو قول ضعيف لا يعول عليه، لأنه يرده قول النبي عليه الصلاة والسلام ما الكرسي بين يدي العرش إلا كحلقة من حديد. ما الكرسي بين يدي العرش، إذن دل أن الكرسي غير العرش، إذن هذا يدل على بطلان هذا القول. هناك قول ثاني قاله الفلاسفة في بيان معنى الكرسي، قالوا أن الكرسي عبارة عن تمثيل، قالوا لأنه ذكر في آية واحدة ولم يأتي ذكره كثيرا في القرآن، فهو إذن تمثيل فليس ثم حقيقة لهذا الذي يسمى الكرسي، ولكن هو كما قلنا تمثيل لتقريب عظمة الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس. وهذا القول في الحقيقة هو قول من ينفون أكثر الصفات أو كثيرا من الصفات التي تدل على عظمة الله عز وجل وعلى حكمته وعلى قدرته، كقوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فنفاة الصفات لا يذكرون هذه الآيات التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. حتى الزمخشري في تفسيره وهو من المعتزلة لما يأتي إلى هذه الآيات لا يكون له فيها نفس، ولا يريد أن، مع أنه أحيانا يهتم بألفاظ القرآن ويعطيها من التفسير ومن البيان ما يعجز غيره عن إرادة مثل هذه الحقائق، كونه كان بارزا في بلاغة القرآن وفي علمه باللغة العربية، لكن لما يأتي إلى آيات الصفات التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى فتجد نفسه فيها ضعيفا لا يكاد يذكر. وهذا من الزيغ الذي وقع فيه أهل الكلام والذين يقدسون العقل ويقدمونه على النقل. وحتى يعني بعض من المؤلفين، حتى السيد قطب في ظلال القرآن لما يأتي إلى هذه الآية التي في سورة الزمر كذلك تجد أن من كلامه فيه إيحاء على أن هذه الآيات ليس فيها دليل على شيء حقيقي بأن الله سبحانه وتعالى كما قال والسماوات مطويات بيمينه وأن العرش له مثل هذه العظمة، فتجد أن من خلال كلامه الذي قد يغتر به كثير من الناس، لكن من حيث إثبات العقائد والرجوع إلى النصوص فلا يفرح به كثيرا، فقد يفهم من كلامه أنه عبارة عن تمثيل وأن هذه الأمور لا حقيقة لها. كل ما ذكر من العرش وأن السماوات والأرض مطويات بيمين الله سبحانه وتعالى لا يذكرها على الحقيقة، فكأنه يشير على أنها تمثيل وأنها مجرد إيهام لتقريب الأفهام إلى ذهن العامة حتى يعني تكبر وتعظم يعني عظمة الله سبحانه وتعالى في نفوسه. ولهذا في مجال العقيدة لا يفرح بمثل هذه الكتب. والقول بأن هذا تخييل هو في الحقيقة إلغاء، الذي يقول بأن هذه السماوات مطوية بيمينه، كيف تطوى بيمين الله عز وجل؟ هذا في الحقيقة فيه إلغاء للدلالة الشرعية، دلالة الشرعية للألفاظ، بل هو إلغاء لكل الغيبيات. إذا كان نقول بأن هذا عبارة عن تمثيل، فكأننا نلغي دلالة هذه النصوص على هذه الأشياء، لأن الألفاظ لها دلالة شرعية، والدلالة الشرعية هذه أخذناها من النصوص. فإذا ألغيناها صرنا نقول أن كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن إنما هو عبارة عن تخيل وعبارة عن تمثيل. حتى الجنة والنار إنما ذكرت من أجل أن يخاف الناس، فلا يقتربوا من السيئات ولا من الذنوب، وما ذكر لهم من وجود النعيم والجنة إنما هو لتحفيزهم على الأعمال الصالحة والتحلي بالأخلاق الحسنة وما إلى ذلك من هذه الأقوال. إذن القول بأن العرش أو الكرسي أنه عبارة عن تخيل أو تمثيل ذكر، حتى ولو نقول بأن الكرسي ما ذكر إلا مرة في القرآن، والحقيقة أنه ما ذكر إلا مرة، ولكن نحن العقيدة تؤخذ من الكتاب وتأخذ من السنة، ويكفي أنه ورد في القرآن مرة، والله سبحانه وتعالى يصدق في قليل قوله كما يصدق في كثير قوله، وليس المعنى أن نثبت الشيء إلا إذا دلت عليه النصوص بكثرة. لو ورد في نص واحد يكفينا ذلك. والله عز وجل قد أشار في أعظم آية في القرآن، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، حتى قال من قال من العلماء أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. بعضهم قال لورود أسماء الله عز وجل حسن فيها كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعضهم قال لورود هذه المخلوقات العظيمة التي تدل على عظمة الله عز وجل كالسماوات والأرض والكرسي، لأنه قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من الأقوال التي ذكرت في الكرسي أن الكرسي هو العلم، ولهذا إذا فسرنا بأن الكرسي هو العلم يكون معنى قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى قد وسع علمه كل شيء وليس السماوات والأرض فقط، إذن هذا فيه قصور. إذن فلا يوجد شيء عند هؤلاء لما قالوا بأن الكرسي هو العلم، بمعنى أنه لا يوجد هناك شيء قائم بنفسه موصوف بهذه السعة أنه يسع السماوات والأرض. إذن يصير القول بأن الكرسي هو العلم كأن الكرسي هذا ليس بمخلوق، لأن العلم صفة لله عز وجل ذاتية لا يمكن فصلها عن الخالق سبحانه وتعالى، ولكن الكرسي أهل السنة قالوا بأنه مخلوق، إذن فهو منفصل عن ذات الله عز وجل. فإذا قلنا بأن الكرسي هو العلم فكأن ألغينا وجود الكرسي وبأنه شيء قائم بنفسه وأن الله عز وجل خلقه، وإن كان هذا القول قد نسب إلى عبد الله بن عباس، وبعضهم يقول أنه قول ابن عباس، لكن الصحيح أن عبد الله بن عباس لم يقوله، والحديث الذي ورد أنه من مقول عبد الله بن عباس فحديث ضعيف وباطل. ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة أن هذا الذي نسب إلى عبد الله بن عباس القول بأن الكرسي هو العلم هذا قول باطل مردود، وقد يرد عليه بأدلة كثيرة، منها أنه من قال بأن الكرسي هو العلم هذا أيضا لا يعرف حتى في كلام العرب أن يقال أن الكرسي هو العلم، إذن فهو قول باطل، هذا القول الثالث. أما القول الرابع فبعضهم قال أن الكرسي هو عبارة عن الملك وسعة السلطان كما قالوا، هذا أيضا قالوه في العرش، قالوا لأنه إذا قلنا أن كرسي المالك واسع فهذا يدل على ماذا؟ يدل على سعة ملكه وعلو شأنه وقدره. إذن هذه الأقوال التي قالوها في كرسي هي أقوال باطلة ليس لهم فيها مستند، ولهذا نحن نؤمن بما جاءت به النصوص أن العرش مخلوق من مخلوقات الله، وأن الكرسي هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأنه خلق عظيم، وأن هذا الكرسي وسع السماوات والأرض بل هو أكثر من السماوات والأرض كما جاء وصفه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف والعرش والكرسي حق، وقلنا معنى حق أي يجب الإيمان به والتسليم بما جاءت به النصوص، لكن من غير تحديد للكيفية. تفضل. قال رحمه الله وهو مستغني عن العرش وما بينهما، هذه العبارة تابعة للأولى، هي تدل على كمال غنى الله الرب سبحانه وتعالى وكمال قدرته عز وجل وجلاله وقهره، ولعلو ذاته وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم. قال المؤلف: وهو مستغن عن العرش. ومعلوم أن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، واستواؤه على هذا العرش على هذا المخلوق العظيم لا يلزم منه حاجته سبحانه وتعالى إلى العرش أو إلى ما دون العرش. فالله سبحانه وتعالى غني عن كل مخلوق، عن هذا المخلوق العظيم الذي هو العرش أو ما كان دونه. وقال المؤلف: وما دونه، لأنه ليس هناك ما فوق العرش من حيث العظم. وقال: وما دونه، حتى لا يكون منفذ لمن ساء فهمه وقصده أن يقول قد لا يكون مفتقرا للعرش لكن قد يفتقر إلى غيره. فقال: هو مستغن عن العرش وما دونه، كل المخلوقات الله سبحانه وتعالى الله عز وجل غني عنها وغير محتاج إليها، لأنه سبحانه وتعالى هو الممسك للسماوات والأرض، وهو الممسك أيضا للعرش ولجميع المخلوقات، كما قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهذه المخلوقات وهذه الأشياء هي التي تحتاج إلى الله عز وجل وتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أن استواء الرحمن على العرش ليس كاستواء المخلوق على ظهر الفلك أو على ظهر الدابة أو على ظهر المركبات، فلا يمكن أن نقول هو نفس الاستواء. المخلوق نعم مفتقر إلى هذه المركبات، مفتقر إلى ظهر الفلك، إلى ظهر الأنعام، إلى ظهر الدابة، لأنه لو حدث لها تعثر أو انقلبت أو سقطت لتضرر من كان عليها، إذن فهو مفتقر إليها، هذا في المخلوق. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول فيه ما نقول في المخلوق، المخلوق مفتقر ومحتاج إلى هذا الظهر لأنه يبلغ به حاجته. والله عز وجل استواءه على العرش لا يلزم ولا يفهم منه أنه محتاج إلى هذا العرش أو أنه مفتقر إلى هذا العرش، فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. والذين نفوا حقيقة الاستواء زعموا، وهذه دعوة باطلة ذكرناها غير مرة، أنه إذا كان تعالى مستوى على العرش لزم أن يكون استواؤه كاستواء ماذا؟ المخلوق على ظهر الفلك أو على ظهر الدابة. وهذا كما قلنا فهم رديء وقياس فاسد باطل، لأنهم إذا ذكروا مثلا بعض صفات الله سبحانه وتعالى يقولوا مثلا: علم الله سبحانه وتعالى ليس كعلمنا، وقدرته ليست كقدرتنا، فلماذا لا يقولون في الاستواء؟ إذن استواءه نثبته لكن ليس كاستوائنا نحن على ظهور الدواب والأنعام، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فلا يمكن أن يقاس المخلوق على الخالق. إذن الاستواء على العرش هذه صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، صفة فعلية من صفاته سبحانه وتعالى من جملة أفعاله، ليست كاستواء المخلوق، وهذا يقال كما في سائر الصفات: ليس كمثله شيء. فاستواؤه ليس كاستواء المخلوق، وعلمه ليس كعلم المخلوق، وقدرته ليست كقدرة المخلوق في كل شيء. بل يمكن أن نرد عليهم بدليل، يعني هؤلاء النفاة العلو والاستواء يقال لهم: هذه السماء العظيمة التي فوق الأرض ومع ذلك ليست مفتقرة إليها. إذن فالرب سبحانه وتعالى أعظم وأجل شأنا من هذه السماء. الآن هل نستطيع أن نقول بأن هذه السماء ما قامت إلا بوجود هذه الأرض، مع أنها هي الفوق والأرض تحت، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع بقدرته هذه السماوات من غير عمل. فإذا كانت السماوات ليست مفتقرة إلى الأرض فمن باب أولى، والله سبحانه وتعالى أعظم شيئا أعظم شأنا أن لا يكون مفتقرا إلى هذا العرش، أن لا يكون مفتقرا إلى هذا العرش أو محتاجا إلى هذا العرش. قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه. فضل. قال رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. محيط بكل شيء، هنا المؤلف أراد أن يبين يعني شيء يتعلق بعلو الله عز وجل وفوقيته، لأن ثمة تناسب بين إثبات العرش وبين قول المؤلف وفوقه، أي وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، لأن العرش في السماء والله سبحانه وتعالى في السماء وهو مستوي فوق العرش، إذن هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. قال المؤلف محيط بكل شيء، الضمير رجع إلى الله عز وجل، الله عز وجل محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء. إذن هذان أمران مهمان. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالإحاطة في آيات كثيرة في القرآن الكريم، كقوله تعالى والله من ورائهم محيط، وقال والله بما يعملون محيط، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. فالله يحيط بالمخلوقات ولا تحيط المخلوقات به سبحانه وتعالى، والمعنى الإحاطة هنا أنه لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى شيء، لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى شيء، هذا معنى قول المؤلف ومحيط بكل شيء. ثم قال وفوقه، وفوقه هنا تلاحظون أن في بعض النسخ يوجد محيط بكل شيء فوقه، يعني بدون إثبات الواو، والصحيح إثباتها كما ذكر ذلك الشارح ابن أبي العز الحنفي، لكن في بعض النسخ لا تجدون كلمة وفوقه، لأنه إذا قلنا محيط بكل شيء فوقه بدون إثبات الواو يكون المعنى محيط بكل شيء فوق العرش، لكن إضافة الواو فيها معنى زائد. لو قلنا محيط بكل شيء فوقه بدون إثبات الواو يصير المعنى أنه محيط بكل شيء فوق العرش، فتصير إحاطته بما فوق العرش، يعني دون ما هو تحت العرش وفي الجوانب الأخرى. أما إذا قلنا بإثبات الواو وهو أنه تعالى محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء، إذن تفيد الجملة هنا ماذا؟ إثبات الإحاطة وإثبات ماذا؟ إثبات الفوقية، فهو محيط بكل شيء وهو أيضا فوق كل شيء سبحانه وتعالى. والفوقية أو العلو هذه جاء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم، وكأن الله سبحانه وتعالى علم من القوم أنهم سينكرون هذه الصفة لله عز وجل وأنه فوق السماوات والأرض، مع وجود الأدلة الكثيرة التي تقتضي بفوقية الله عز وجل وعلو الله عز وجل على خلقه. وإن كان بعضهم قد يثبت العلو، لكن ليس العلو بمعانيه الثلاث، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكذلك الفوقية إذا أثبتناها لله عز وجل لابد أن نثبتها بهذه المعاني الثلاث، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. لكن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لا يقولون بفوقية الذات، يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان ولا يمكن أن نقول فوق العرش، يقولون نعم بفوقية القدر أو علو القدر، ويقصدون بذلك يعني علو المرتبة وعلو المنزلة وعلو المكانة، وهذه لا شك موجودة وهي نثبتها لله عز وجل، لكن نقول بأنه أيضا هو بذاته في السماء في العلو الفوق، ودلت الأدلة على هذا، لكن هم لا يقولون بهذا، قالوا لأنه لو قلنا بأنه فوق عرشه لأثبتنا له مكان ولحددنا له جهة، ولهذا يقول بأن الله عز وجل في كل مكان. وإذا نزلنا إلى قولهم هذا، هذا يلزم منه أنه يوجد الله عز وجل في كل مكان حتى في المراحل، ولهذا ذهب الحلاج إلى أنه يقول بأن الله عز وجل في جبتي، ولهذا نشأ القول بالحلول ونشأ القول بالاتحاد، الله سبحانه وتعالى بعلمه في كل مكان نعم، ولكن هو فوق عرشه كما أخبر. وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في هذه المسألة، وإن كان كثير من الطوائف يقولون بأن الله عز وجل محيط بكل شيء، لكن النزاع الذي بين أهل السنة وأهل البدع هي في مسألة العلو والفوقية. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أن علو الله سبحانه وتعالى بذاته على المخلوقات الأدلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، وهي على أنواع وتحت كل نوع أفراد، وذكر من أشياء كثيرة، قال مما يدل على أن الله عز وجل كما قال المؤلف وهو محيط بكل شيء وفوقه، أي فوق كل شيء، الأدلة في ذلك كثيرة. منها أولا التصريح بوصفه تعالى بالعلو، قال وهو العلي العظيم، فلا يمكن أن نقول الله عز وجل في الأسفل، بل قال هو العلي، والعلي هو ما كان في الأعلى. هذه أولى. الثانية التصريح بالفوقية، جاء في آيات القرآن قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، فإذا كان فوق لا يمكن أن نقول هو في كل مكان، أو أنه في مكان أسفل أو مكان تحت الأرض. بعض الناس يقول لك لا نقول بأن الله عز وجل في السماء، بل لا ندري، تقول أين؟ يقول لك لا. أولا هذا السؤال عندهم أنه لا ينبغي أن يطرح، ويقول أن من قال أين الله فهذه بدعة. قالوا لأن لو قلت أين فكأنك تسأل عن المكان، وإذا سألت عن المكان فكأنك جعلت الله عز وجل في جهة معينة، فقلت بالتحيز ووقعت في التشبيه، مع أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لما امتحن الجارية قال لها أين الله. ولهذا على قولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجهل الخلق بربه، لما سأل الجارية قال أين الله، لما قالت ماذا في السماء وأحسنت الجواب قال أعتقها فإنها مؤمنة. فكان من علامة الإيمان أن يعرف الإنسان أين يكون ربه سبحانه وتعالى. ولكن وجوده على العرش لا يعني أن العرش احتواه وأن العرش أحاط به، فهو كما قلنا غني عن العرش وعما سواه أو ما كان دونه. أيضا جاء في القرآن الكريم التصريح بأن الله عز وجل في السماء، قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، إذن هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى في السماء. جاء أيضا في بعض النصوص الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه، قال الله عز وجل على عيسى بل رفعه الله إليه، إذن فلا يمكن أن يكون في الأسفل لأن الرفع يكون إلى أعلى، بل رفعه الله إليه أي رفع عيسى إليه، فيدل على أنه سبحانه وتعالى في السماء. أيضا جاء الإخبار بعروج أي بصعود بعض المخلوقات إليه، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج بمعنى تصعد، وقال أيضا إليه يصعد الكلم الطيب، ولم يأتي في خبر من الأخبار أنه ينزل إليه الكلم الطيب، وإنما قال إليه يصعد، دليل على أنه في العلو وأنه فوق. إذن كل هذه النصوص على اختلافها في الألفاظ وفي التعبير تدل على دلالة واحدة، وأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته. الإخبار بأن بعض المخلوقات عنده، قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فهو عنده أي فوق السماوات وفوق العرش. فالمؤلف هنا في هذه العبارة أراد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى مع وجوده على العرش فهو محيط بكل شيء والعرش لا يحيط به، وأنه سبحانه وتعالى أيضا فوق كل شيء، بما ذلك العرش أنه فوق العرش سبحانه وتعالى. ولهذا الذين اختلط فهمهم في إثبات العرش وقعوا في مثل هذا، لأنهم لم يريدوا أن يثبتوا العلو لله سبحانه وتعالى، لأنه لو أثبتوا العرش والله عز وجل صرح أنه مستوي على العرش إذن لقالوا بالفوقية، فهم لا يقولون بماذا؟ لا يقولون بالعلو ولا يقولون بالفوقية. ثم قال المؤلف وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز بمعنى أعجز الخلق أن يحيط به، فلا يحيطون به علما كما قال تعالى ولا يحيطون بعلما، والعباد يعرفون ربهم سبحانه وتعالى بما جعله الله عز وجل في فطرهم وأودعه في نفوسهم وبما أوحاه إلى رسله وأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنهم لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى، فهو لعظم قدرته ولكمال غناه لا يحيطون به شيئا. فإحاطة الرؤية بالله عز وجل ممتنعة، لا يمكن للأبصار أن تراه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أيضا إحاطة العلم بالله عز وجل ممتنعة، لا نحيط بعلم الله. الإحاطة بقدرة الله سبحانه وتعالى ممتنعة، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. فقصد وغرض المؤلف في هذه العبارات هو بيان هذه المخلوقات العظيمة وهي الكرسي والعرش وبأنهما حق، وبأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، ولا يلزم من ذلك افتقاره وحاجته إلى هذه المخلوقات، بل هو مستغن عنها وعمن دونه، وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. ثم بعد ذلك المؤلف انتقل إلى الكلام عن المحبة وعن الخلة، وهو موضوع مغاير لما سبق ذكره من هذه المسائل، لأنه سيخرج عن ذكر هذه الأمور التي تتعلق بهذه المخلوقات التي هي من عالم الغيب إلى موضوع آخر يتعلق بالنبوة وبرسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا إن شاء الله سنستعرضه في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.